بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. جاء هذا الكلام بعد أن بين الله تبارك وتعالى أصول القتال التي ينبغي أن ينتهجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة إذا ما دخلوها فاتحين، وإذا ما مكنوا من المشركين كيف يكون التعامل معهم من اللحظة التي يمكنون فيها من قتلهم حتى يفتح الله تبارك وتعالى لهم إما باب التوبة والمغفرة، وإما أن يجلوا من مكة وبعدها من جزيرة العرب كلها حتى يفتح الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أرض المسلمين كلها. قال الله تعالى بعدها: الشهر الحرام بالشهر الحرام. وهذه من باب مقابلة الجزاء، يعني إذا كانوا قد حاربوكم وقاتلوكم بالشهر الحرام فقاتلوهم بالشهر الحرام، فكما يعاملونكم عاملوهم. فإذا ما انتهكوا حرمة الشهر الحرام فلا تستسلموا لهم، ولا تعطوهم رقابكم، ولا ترموا أسلحتكم بحجة أننا في الشهر الحرام، وإنما إذا ما انتهكوا حرمة الشهر الحرام وبدأوكم بالقتال في الشهر الحرام فردوا كيدهم وقتلهم بالشهر الحرام وقاتلوهم بالشهر الحرام. فالاعتداء جاء ممن؟ جاء من المشركين ابتداء وليس من المؤمنين، وإنما كان رد المؤمنين لقتال المشركين بالشهر الحرام ردا للاعتداء وليس اعتداء من بادئ الأمر. وفرق بين الأمرين، فرق بين أن يبتدئ المؤمنون قتالا في الشهر الحرام وهذا ممنوع، وبين أن يرد المؤمنون قتالا معاديا اعتدى فيه المشركون على المؤمنين في الشهر الحرام، فهذا لا علاقة له بالأمر. علل الله عز وجل هذا وبين حكمة هذا فقال: والحرمات قصاص. إذا هذا تعليل لما مضى، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فأيما حرمة تنتهك من المشركين فردوا انتهاكهم وردوا عدوانهم كيفما كان. فإذا دخلوكم في الشهر الحرام فادخلوهم في الشهر الحرام، وإذا غزوكم في الشهر الحرام فاغزوهم في الشهر الحرام، وإذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام، لأن الحرمات قصاص. ثم بين تفصيل هذا، فالشطر الأول أو الجزء الأول من الآية كان جزءا موجزا مجملا مختصرا، ثم بينه الله تعالى وفصله، قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا أشكل على بعض الناس كلمة اعتدى كما أشكل عليهم كلمة عدوان، لذلك استشهد من استشهد ببعض الأبيات: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ولا حاجة لهذا، لا حاجة لهذا. السبب في ذلك أن قوله اعتدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ما هو الاعتداء؟ الاعتداء هو رد للاعتداء، وليس اعتداء في بداية الأمر. طيب، كون المشركين انتهكوا حرمة الشهر الحرام فقاتلوا في الشهر الحرام، ردك لهذا القتال لا يكون انتهاكا مع أنك قاتلت في الشهر الحرام. متى تكون منتهكا لحرمة الشهر الحرام؟ لما تبدأ القتال في الشهر الحرام. فكونهم اعتدوا أو اعتدوا في الشهر الحرام أو اعتدوا عليكم وبدأوكم بهذا الاعتداء، فردكم للاعتداء يسمى لفظا اعتداء، وهو ليس بالاعتداء الحقيقي، وإنما اعتداء لفظي، وإنما اعتداء لفظي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حاربونا في اليوم الفلاني نردوا في نفس اليوم، غزونا في اليوم نغزوهم في نفس اليوم. لذلك ما توانى النبي صلى الله عليه وسلم عن حرب المشركين في مكة، وهي البلد الحرام، لأن الله تبارك وتعالى أباحها له وأحلها له حتى يرد كيد المشركين، وإلا لما كان خرج المشركون من مكة إلى يومنا هذا. كيف هم يحتمون في البلد الحرام بحجة أنهم محصنون وأن دماءهم محرمة؟ فلولا أن الله تعالى أباحها له وحلها له ساعة من نهار لبقي هناك في مكة مشركون إلى يومنا هذا. أما وقد أباح الله تعالى له وأحل له الدم في البلد الحرام، حينئذ كان من المعقول جدا ومن المتاح جدا ومن المسموح جدا أن تدخل أو أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقتلون من يقتلون ويخرجون من يخرجون حتى أخرجوهم من جزيرة العرب. إن بدأوا، ما زالت حرمة الشهر الحرام إلى اليوم إلى يومنا هذا معمول بها. أما إن بدأ المشركون حربا في الشهر الحرام فنبدأ ونرد في الشهر الحرام إلى هذا اليوم. لا يجوز فتح القتال مع المشركين في الشهر الحرام إلا أن يفتتحوه هم، فإن افتتحوه في الشهر الحرام تفتتحه في الشهر الحرام. طيب، قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن الاعتداء هنا ليس مذموما، الاعتداء ليس مذموما، وإنما هو كالمكر والكيد. ألا يمكر الله جل وعلا؟ كيده كيد خير أو شر؟ كيد خير. مكره مكر خير، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر الله جل وعلا ولو كانت اللفظة تطلق على من يقوم بفعل مذموم لكنها في حق الله محمودة، لأن المكر الذي يمكر الله تعالى به إنما هو مكر خير، والمكر كما قلنا ما تعريفه؟ أن تصنع شيئا في الخفاء دون أن تعلم من تصنعه له. والله تبارك وتعالى يمكر للكافرين ويمكر للمشركين، أي أنه يدبر لهم أمورا لا يعرفونها ولا يرونها ولا يشعرون بها، فإذا بها تخرج أمام أعينهم فيتفاجؤون فيها. هذا مكر، لكنه مكر في خير أو في شر؟ مكر في خير. وكذلك الكيد وكذلك الاعتداء. فالاعتداء هو افتعال العداوة وافتعال العدوان. متى يكون الاعتداء مذموما؟ حينما يكون في انتهاك حرمة من حرمات الله تعالى. من الذي اعتدى اعتداء مذموما؟ ذاك الذي انتهك حرمة الشهر الحرام. طيب، ومن الذي اعتدى اعتداء محمودا؟ ذاك الذي رد الاعتداء الذي اعتداه الأول بانتهاكه الشهر الحرام. عرفنا؟ إذن الاعتداء الثاني هو اعتداء محمود لأنه رد الاعتداء المذموم. فهمنا؟ طيب. قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيضا فيها أصل من أصول التوحيد. واتقوا الله أمر لهؤلاء الذين يردون الاعتداء أن لا ينسوا أن غضب الله تبارك وتعالى يجب اتقاؤه، يعني يجب أن يجعل بينه وبين غضبه وقاية، يعني أن يتجنب أسباب سخطه وغضبه تبارك وتعالى. كل ما تعلم أنه يسبب سخطه عليك وغضبه ينبغي أن تتقيه، يعني أن تجعل بينك وبينه وقاية. لما جاء يعني مناسبة الأمر بالتقوى في هذا السياق، ما مناسبته؟ أنك ينبغي أن تقف عند حدك. رد اعتداء رد اعتداء وليس اعتداء. طيب، فينبغي أن تكون أنت الراد في الشهر الحرام وليس أن تكون أنت البادئ في الاعتداء في الشهر الحرام. حتى ولو لم تكن في الشهر الحرام فلا تكن معتديا بغير حق الله تعالى، كما قال في الآية السابقة ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء الذي ذمه الله عز وجل ما زال النهي عنه إلى هنا قائما ولم ينسخ ولم يبدل. قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في قوله واتقوا الله واعلموا دليل على أنك إذا ما اتقيت ربك فإن الله سوف يعلمك، دليل على أنك إذا ما اتقيت الله فإن الله سوف يعلمك. ماذا يعلمك؟ واعلموا أن الله مع المتقين. من يعلمها هذه؟ المتقون. عرفنا؟ يعني من الذي يعلم حقيقة أن الله مع المتقين؟ هم أنفسهم المتقون، لذلك لا يشعر بمعية الله تعالى إلا من كان الله معه. تصور مثل هذا، أنه كل البشر لا يشعرون أن الله مع هؤلاء، إلا هؤلاء يشعرون أن الله معهم. اعلموا أن الله، واعلموا أن الله مع المتقين. لأن الله مع المتقين اتقوا الله. إذن لا تتقوا الله لأن التقوى تجلب لكم النفع والخير فقط، لا تتقوا الله لأن تقوى الله تذب عنكم وتصد عنكم المفسدة والمضرة والأذى. اتقوا الله لمجرد إيش؟ أن الله سيكون معكم إن كنتم من المتقين. إذا نسعى لمعية الله كيفما كان الأمر الذي أمرنا به حتى نحقق معية الله. أي شيء يحقق لنا معية الله نسعى إليه ونبذل جهدنا حتى نبلغه كي نحقق هذه المعية، لأن المعية لو وصلنا إليها خلاص، ولا وقف الناس كلهم في طريقك وضدك ويتآمروا وكادوا ومكروا وفعلوا، كل هذا لا لا لا, لا يقدم ولا يؤخر شيئا. واعلموا أن الله مع المتقين. طيب، كيف تحققون هذه المعية؟ ينبغي أن يسأل هذا السؤال، صح؟ اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذا ما كنت متقيا لربك فسوف تعلم أن الله معك. لما؟ لأنك متقي. طيب كيف تحقق المعية هذه التي أمرك الله تعالى بها؟ سؤال مشروع أو غير مشروع؟ سؤال مشروع، فينبغي أن يجاب عنه أين؟ بنفس السياق. ما تظن الإجابة لن تتأخر؟ يجب أن تتوفر الإجابة حال استشعار السؤال. أول ما تستشعر السؤال سترى أن الجواب حاضر. لما؟ لأن الذي نزل الكتاب يعلم بما سيجول أو سيخطر في بال قارئه، وأنه سيسأل أسئلة حال قراءته لآية من الآيات. فأول ما سيخطر في باله السؤال إن كان مشروعا، فمعنى هذا أن القارئ إيش؟ متدبر. القارئ قارئ النبي، قارئ متدبر، قارئ متأمل، يستحق أن يجاب على سؤاله. يؤخر الله له سؤاله؟ لا، حتى ما يقرأ الآيات التي بين سؤاله وجوابه فيحار فيها. ربك رؤوف بالعباد. فهمنا كيف؟ خذوا هذه قاعدة في كل القرآن. إذا ما استشعرت سؤالا وكان سؤالك مشروعا، يعني سؤالك سؤال المتدبر المتأمل النبي الذي يحب الله تعالى سؤاله، وليس سؤال المستنكر المستغرب، سؤال المستفسر المتدبر المتأمل. إذا ما استشعرت سؤالا الذي أنزل الكتاب يعلم أنه سيجول في خاطرك مثل هذا السؤال، يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. وهو راض عن سؤالك ولا ما راض؟ راض عن سؤالك. فإذا سألت، تخيل الآن حالتين، حال أن يأتيك الجواب مباشرة، وحال أن يؤخر لك الجواب. إن أخر لك الجواب وقد خطر في بالك السؤال، بين السؤال والجواب آية أو آيتين أو ثلاثة أو أربعة أو سورة أو سورتين، صح؟ كيف ستقرأ هذه الآيات؟ باضطراب. وفي سؤال لا يزال يخطر في بالك ولم تجب عليه، في سؤال ما تزال حائرا فيه تريد الإجابة عليه. إذا من رأفة الله ورحمته بك أنه إذا ما خطر في بالك سؤال مشروع يجيبك عليه في الحال، أول ما يخطر ترى الجواب حاضرا. فقال تعالى، قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقف وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجن آخر: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وقف إن الله لا يحب، إن الله يحب المحسنين. إذن في تعانق وقف، هذا التعانق يبين إشكالا قد يحدث أو يطرأ لبعض من يقرأ في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو الإشكال الذي حصل مع أولئك الذين حملوا الآية على غير محملها. قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، هذا الباب هو أكبر الأبواب وأوسع الأبواب التي تجيبك عن السؤال السابق. ما هو السؤال السابق؟ كيف أحقق معية الله تعالى؟ كيف أحقق معية الله تبارك وتعالى؟ يعني كيف أكون من المتقين الذين يكون الله تعالى معهم؟ فقال لك وأنفقوا في سبيل الله. كلمة في سبيل الله إذا أطلقت فأكثر ما يراد منها أمران: الجهاد والحج. أكثر ما يراد فيها أمران. هل ينسحب على بقية الأمور التي تكون في سبيل الله؟ نعم لا شك، لكن أكثر ما يراد فيها الجهاد والحج، وهما العبادتان اللتان في أصلهما مشقة وجهد، وليس أن المشقة والجهد تطرؤ عليهما، لا، هم في أصلهما منذ أن شرعهما الله تبارك وتعالى فيهما مشقة وجهد، الجهاد والحج. كل عبادة الأصل فيها أنها فيها تيسير، فيها راحة، فيها رخاء. الصلاة والصيام والزكاة وغيرها في أصلها ما في الجهد الذي موجود في الجهاد والحج. أما الجهاد ففيه بأس، والحج ففيه تعب وجهد ونصب. فقال وأنفقوا في سبيل الله، يعني أنفقوا أموالكم في جميع وجوه الخير، لا سيما في هذين الأمرين، وهما أعلى ما تنفق الأموال فيهما: الجهاد والحج. الحج على ما استطع، الحج إن لم تستطع أن تكون إن مثلا عجز الإنسان عن أن يكون حاجا بنفسه لمرض فيه، فلا بأس أن ينفق على غيره قادر على أن يحج ليحج في بماله، وهذا من الإنفاق في سبيل الله ابتداء. فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ترك الإنفاق على هذين الأمرين تهلكة. طيب كيف تهلكة؟ لأنك حرمت من معية الله. قلنا الجواب ينبغي أن يأتي يكون حاضرا، فإذا كنت تسعى لمعية الله ماذا تفعل؟ أنفق في سبيل الله. طب تركت الإنفاق في سبيل الله وقعت في التهلكة، لما تقع في التهلكة؟ لأن الذي لا يكون الله معه هالك، وأنت سألت كيف أحقق المعية، وها قد أجابك كيف تحقق المعية: أنفق في سبيل الله، وإلا وقعت في التهلكة، لأن الذي لا ينفق ماله في هذا ولا في هذا مع استطاعته على ذلك فهو واقع في التهلكة لا محالة. إذا نستنتج من هذا أولا إجابة السؤال الماضي، ثانيا نستنتج من هذا أن ميزان الرب مختلف عن ميزان الخلق. موازين الناس اليوم، من الذي يودي بنفسه أو يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ هذا الذي ظنه الناس لما رمى بنفسه بين صفوف العدو فشق صفهم وفعل، قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة. هذا ميزان الناس، هذا هو ميزان الناس. ميزان الناس أن العبد ينفق المال حتى يذهب إلى الحج ويلقى ما يلقى من التعب والنصب، ويعني يسعى في زحمة ويطوف في زحمة ويرجم في زحمة ويقف في عرفات في زحمة وينزل إلى مزدلفة في زحمة ويفعل ويفعل. ميزان الناس أنه هذا إنسان يعني ألقى بنفسه إلى تهلكة. ميزان الناس أن أي عمل تقوم به وفيه جهد ومشقة أنه إلقاء للنفس بالتهلكة. ميزان الرب مختلف. ميزان الرب أنك فيما لو سعيت إلى معية الله تعالى فقد خرجت إلى التهلكة، ولو كنت أكثر الناس جهدا وبلاء ومشقة. إذن المعية لا تحسب بموازين الناس. مثال على الفرق بين موازين الله، ميزان الله وموازين الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة، وكان إذا أهدي له عليه الصلاة والسلام شيئا فرقه بين أصحابه، فأوكل لهذه المهمة من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ففرقت عائشة ما فرقت الذراع وكذا والرأس، يعني أعضاء الشاة، حتى بقي كتفها أو ذراعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت بالشاة؟ قالت: يا رسول الله، ما بقي منها إلا كتفها. قالت: بقيت كلها إلا كتفها. ميزان الناس أن الذي فرق راح، والذي بقي هو الذي بقي. ميزان الله أن الذي فرق هو الذي بقي، والذي بقي رايح. عارفين أن رايح؟ عارفين أن رايح؟ ها؟ رايح إلى حيث تعلمون. هو هكذا حقيقة من تأمل فيها. الذراع التي بقيت، الكتف التي بقيت، إلى أين ستذهب؟ إلى حيث تعلمون. التي فرقت ستلقاها يوم القيامة جبلا. كل درهم من كسب طيب ينفقه الإنسان من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا يلقاه يوم القيامة يتقبل الله تعالى بيمينه، ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل جبل أحد. كيف ذراع؟ كيف شات؟ فبقيت لما بقيت؟ بقيت. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إذن بقيت. فميزان الله غير ميزان الناس. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عند الله أنك تترك معية الله بعدم الإنفاق في سبيل الله عز وجل. لكن في إشكال، ما العلاقة والرابط هذا الذي يكون بين الإنفاق وبين عدم إلقاء النفس في التهلكة؟ ما هو الضابط الذي يضبط لك الإنفاق الذي لا يلقي لك أو لا يلقيك أو بنفسك إلى التهلكة؟ ما هو الضابط؟ الإحسان. لذلك هو إشكال أنه هل كل إنفاق كيفما كان الإنفاق سيكون يعني مخرجا لي من التهلكة؟ نقول إذا كان الإنفاق بإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، أي أمر تفعله ينبغي أن تكون إيش؟ محسنا فيه، محسنا فيه. كيف تكون محسنا؟ خلاصة، إذا قيل لك كيف أكون محسنا، كيف، ماذا تقول له بكلمة واحدة؟ بكلمة واحدة كيف تكون محسنا؟ الإخلاص غير الإحسان. الإخلاص الشرط، شرط قلبي. الإحسان شرط عملي. أيوة، الإحسان أن تفعل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم، بس اختصرها بكلمة واحدة. كيف تحسن؟ أن تفعل ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الميزان الأكبر. الميزان الأكبر في الإحسان شخص محمد عليه الصلاة والسلام، وكلما كنت إلى فعله أقرب كلما كنت إلى الإحسان أقرب، وكلما ابتعدت عن فعله كلما ابتعدت عن الإحسان، هو الميزان عليه الصلاة والسلام. إذن وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. على هذا الوقف، إذا أردت أن تكون محسنا مخلصا لنفسك من التهلكة رابحا معية الله عز وجل، فينبغي أن تقرن إنفاقك بماذا؟ بإحسان. وما هو الإحسان؟ اتباع محمد عليه الصلاة والسلام فيما تنفقه وفيما لا تنفقه. وعندنا نماذج من إنفاق نبينا عليه الصلاة والسلام تبين لك حالك في كل وقت. يعني ما تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا في كل أحواله فكيف أكون محسنا، لا، وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما لم يصل إلى أكثر الناس اليوم. كان بين نبينا صلى الله بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم من المال ما لا يملكه أغنى الناس اليوم، لكن ماذا فعل فيه؟ الله يفتح عليك. جاء جارية له بصحن يسمى في اصطلاحنا صحن، صحن مصنوع من القش، من القش، فيه رطب. تعرفوا كم ثمنه؟ عارفين كم ثمنه؟ هذا بالنمو من الأرض، هذا يعني من الأرض جاءته، قال فغرف بيده من حلي كان عنده وأعطاها. تعرفوا إيده كفه عليه صلوات الله، فغرف بيده من حلي كان عنده وأعطاها، يعني بدك تقول كيلو نص 2 كيلو ذهب، لجارية أتته بصحن رطب. طيب ما حد اللي كان فقير، هو كان فقيرا لأنه ما كان يبيت عنده شيء عليه الصلاة والسلام، كان فقيرا لأنه ما كان يختزن الذهب والفضة عليه الصلاة والسلام، وإنما كان إذا وصلت إليه الدراهم والدنانير مقنطرة لا يبيت حتى ينفقها. وعجل مرة في صلاته وقام من صلاته مسرعا إلى بيته، قال تذكرت تبرا كان عندي فخشيت أن أبيت وهو عندي فأنفقته في سبيل الله. صح، تبر اللي هو برادة الذهب. طيب فعندك أنموذج من محمد صلى الله عليه وسلم لما كان فقيرا كيف كان ينفق، وعندك أنموذج من محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنفق جاء بين يديه الملايين كيف كان ينفق. فما يقول حدا أنه في شيء يعني هو ناقص فيه، لا، كله واضح، كله واضح. والثلث كثير. شو هذا؟ فهذا أولا هذا في الوصية، مسألة الثلث هي في الوصية، يعني إذا كنت كان عندك تركة وخشيت على أهلك من بعدك وعلى أولادك أن يضيعوا أو أن يتكففوا الناس، طيب فلك أن توصي لغير الورثة بالثلث، وليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، لا سيما إذا كان في ضرر على الوارثين. حتى ولو كان الثلث يضر بالوارثين فليس لك أن تنفق الثلث، يعني ليس لك أن تضر بالورثة حتى ولو كانت الوصية تحت الثلث. كلامنا الآن ليس على هؤلاء، كلامنا على من كان عنده مال فأنفقه. طيب كم الحد الذي ينفق الإنسان فيه مالا ويبقي له مالا؟ كم حد الأتقياء؟ كم حد الصديقين؟ كل مال. ها؟ لو كان في فعل الصديق مذمة لكان أول من ذمه نبينا عليه الصلاة والسلام. سؤال ليعلم غيره، سؤاله ليعلم غيره، ماذا أبقيت لهم؟ أبقيت لهم الله ورسوله. كان ممكن يقول له شو هالجنون هذا الشيء. صح، ميزان الناس اليوم شو؟ جنون، جنون شو والكلام هذا تحط مالك. ألقى بنفسه يفتح عليك، ألقى بنفسه لتهلكه. فهذا موازين الناس اليوم، والله مستعان. طيب الذي هو أقل منه إيمانا، عمر رضي الله عنه، نصف مالي، يعني هذا الذي استطاعه عمر، وأين نحن من عمر؟ يعني نصف المال كمان ما في يعني نفس تطيقه. أما أبو بكر لا، موضوع مختلف، موضوع مختلف. الميزان الأكبر كما قلنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس إليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه جاءت منفردة، يعني تقرأ وحدها على وجه إن الله يحب المحسنين. لما تسمع إن الله يحب المحسنين هذه كما قلنا هي كذلك أصل من أصول التوحيد، إن الله يحب المحسنين. فبالتالي إذا كنت محسنا فسبب إحسانك ما هو؟ أن تحظى بحب الله لك، يعني السبب الذي من أجله أكون محسنا لا مدح الناس ولا ثناؤهم علي ولا رفعتهم وذكرهم لي بين الناس، ولا أن يقولوا ما شاء الله، ولا أن يقولوا جواد، ولا أن يقولوا سخي، ولا أن يكون مثلا أولادي من بعدي مثلا يعني أصحاب كرامة بين الناس وسمعة طيبة، ولا ولا ولا ولا. لما أحسن؟ السبب أن الله يحب المحسنين فقط. لما أحسن على الفقير؟ ليس شفقة عليه. لما أعطي المسكين؟ ليس لأني رأفت لحاله. لما أعطي الأرملة واليتيم؟ ليس لأنهما محتاجان، لا مش محتاجان، أنت المحتاج أكثر منهم. عرفنا؟ الذي يطعمك يطعمهم، والذي يسقيك يسقيهم، والذي يرزقك يرزقهم. مسألة مش مسألة أنهم محتاجون، أنت المحتاج. طيب، فكوني أعطي من يحتاج هذا لحاجتي أنا لما عنده من الحسنات والأجور. هم يحتاجون دنياك وأنت تحتاج الآخرة، من أحوج من الآخر؟ أنت ليس هم، صح؟ إذن إن الله يحب المحسنين، هذه على وقت. الوقت الثاني، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن أحسنوا لأن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين. الآن حتى نعيد يعني قراءة الآيات أو سياقها الذي مر بين أيدينا، الله تبارك وتعالى ذكر آيات الصيام ثم خرج من آيات الصيام حتى يعلمنا أمورا عن الأهلة وأنها مواقيت للناس والحج، فجاء على ذكر الحج من غير تفصيل، ثم بعد ذلك بين أن المشركين حرموا المسلمين والمؤمنين وعلى رأسهم رسولهم صلى الله عليه وسلم من الحج ومن البيت الحرام. كيف يعود المسلمون إلى حج بيت الله الحرام؟ عن طريق القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فعلمهم أن العودة لا تكون إلا عن طريق القتال، وأن مكة لن تفتح إلا عن طريق القتال، أما مفاوضة ومسايرة وأمن معروف لو سمحت اسمح لنا طيب، فلن تفتح إلا بهذه الطريقة. ثم قال هذا الفتح سيكون وسترجعون إلى مكة البلد الحرام، وبين الضوابط التي فيما لو دخلتم إلى مكة كيف ستتعاملون مع المشركين حين دخولكم، ثم بين أنكم لما تدخلون ينبغي أن تكونوا غير منتهكين للشهر الحرام. وكل الدخول من أجل أي؟ من أجل ماذا؟ حج. المقصود الذي أنت تسعى إليه لعودتك إلى البلد الحرام ما هو؟ حجه، أنت تريد حجه. أنت طرد من مكة، خرجت من مكة، أخرجوك من مكة بالقوة، خرجت منها ثم قالك تعود إليها بقتال، تعود إليها بفتح مبارك. لما تعود إليها ماذا تريد منها؟ فقط تعود لدارك وأهلك وزرعك لا، أعود لكي أحج بيت الله الحرام. طيب، حتى تعود في آداب للقتال الذي ستعود فيه، ستعود بآداب 1 2 3 4 5 6 10، هذه الآداب التي تعود فيها. وإياك أن تنسى معية الله لك، وإياك أن تنسى هذا الأدب بعد أن فتح الله عليك. هذا الضابط وهذا الشرع الذي شرعه الله تعالى لك لا تنسه، لا تتركه، لأنه سيبقى معك حتى بعد فتح مكة. لذلك أشكل على الأنصار أنه لما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا خلاص وضعت الحرب أوزارها، فما حاجتنا إلى الإنفاق في سبيل؟ قال لا، أنفقوا في سبيل. إذن ترك الإنفاق في سبيل الله اللي هو الجهاد والحج ماذا؟ تهلك. إذن المراد الأكبر من عودتك الآن الحج، فكان مناسبا جدا أن يذكر لك الأمور التي تتعلق بالحج كونها كانت في سياق أو سببا في عودتك إلى مكة، وكل أداب القتال اللي ذكرها لك كانت من أجل ماذا؟ من أجل الحج. لذلك قال وأتم الحج والعمرة لله. كم بقي؟ 5. نقف هنا إن شاء الله، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك.